خاشعة حال من ضمير يدعون أي ذليلة أبصارهم لا يرفعونها تراقهم تغشاهم ذلة وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى سجودهم مسالم فلا يأتون به لأن لا يصلوا فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث القرآن سنستدرجهم أخذهم قليلا قليلا حيث لا يعلمون وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق أم بل أتسألهم على تبلغ رسالة أجرا فهم من مغرم مثقلون من مغرم مما يعطونكه مثقلون فلا يؤمنون لذلك أم عندهم الغيب أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فهم يكتبون منه ما يقولون فاصبر لحكم ربك فيهم بما يشاء ولا تكن كصاحب الحوت في الضجر والعجلة ويونس عليه السلام إذ نادى ربه وهو مكظوم مملوغا من في بطن الحوت لولا أن تداركه أدركه نعمة من رحمة من ربه لنبذ من بطن الحوت. يونس عليه السلام خرج من قوم كما تعلمون قبل أن يعني يوحي الله تعالى بذلك فلما خرج الله تعالى جعله يبتلى بهذا الابتلاء اللي هو ألقي في بطن الحوت هذا في الظلمات فأنجاه الله تعالى. أحسن عليكم. سنبذ لنبذ من بطن الحوت بالعراء بالأرض الفضاء وهو مذموم لكنه روحي ما لنبذ غير مذموم فاجتباه ربه بالنبوة فجعله من الصالحين الأنبياء وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بضم الياء وفتحها بأبصار ينظرون إليك نظرا شديدا يكادوا أن يصرعك ويسقطك من مكانك لما سمعوا ذكر القرآن ويقولون حسنا إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به وما هو القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين الجن والإنس لا يحدث بسبب جنون.